صدر الزمان طرب من بدري سمعنا عليه فاعل الشر من يومها سمعنا عليه وفاعل الخير والطيب سمعنا عليه عندي حكاية لكو ألفتها غنوة عن راجل اسمه الحج كامل وصيته ليه غنوة بلد وبلد بعد جرجة وفي النجوة غنوة ليه سيرة حلوة وعروفة سمعنا عليه كامل كمل سعده بحج البيت وربنا بنعمته مالي عليه البيت خلفة الصبيان والخلفة تزين البيت حامد وحامد وليهم أخ يحترموه واسمه غالب كبير عنهم ويحترموه في كل شيء شروه طبعاً ويحترموه من بعد وطهور قالهم ده كبير ثلاثين فالدم لتبوه بابو فيه الزرع في الغيط وخير البيت ده جفير جيه بعدها وفترة والمال جري فيه اخواته لسه صغر بستر وهانوا عليه وهو مشغول بمزاجه وهانه عليه ما بقاش يفكر بأحوالهم وهانه عليه وهو هيعمل ايه وزمانهم بابو فيه Oh,

هواها ونفسه للشيطان بغها. روح في ليلة وأرضه للجيران بغها. فرحت جو وفرطت عليه بغها. كلمها دجنه وهي خير قيمة. بدت الفلوس تحتيتها كثرة المال ولا قيمة. بدا معاها ملهش لا شر ولا قيمة. حتى مرات الخليل الطاير بابها. القديم بحر. وبعد كم يوم قالت له انا عايزه خدام. وبعد كم يوم قالت له انا عايزه خدام يغسل وتمسح من وأسكت وجسمي بيبالة هملة. بنت يوفر والفرامة أصبحت تنهى جزء في الجلقاتية ومن سهل تنهى وقفت من نفسها وان الرجل ينهى بطول على الكلام واهلها بسلام العيب يلوح وقولوا سادة مستبيه تجر يلوح وبيت على الوعد وهي شرب المرار وأساه فكرت للشجات وبالعدم وأساه هدم الوقت بيدا والزمن الرجل يتيم يروحها عايش والظروف مالك بدلك تدور على الحظ السعيد مالك بتميل على الايام وهي من الزمن مالك هي من الزمن مالك يوميها جالك هسلم بنتي بيدي قالت له وضعت حليم قالت له سهل مشي وضعت حليم قالت له سهل مشي وسوس وسواس يشبه لشيطان وللأذى وسواس وتقول له يا غالب أنا وابنة مالك وسواس ما قلت كلمة وخلاص دلوقتي ماشي Yeah. خشب على مزلجان موجود ملاحة الفجر وما كانش احد موجود. خشت من البرد الدار وتتمنى امد موجود الطيب صاحبها طيب والكرامة عليه. لفت ليم الكشك نظر وبص عليه. كده اي سايق العربيه اللي اسمه عبد الرؤوف. مرات عبد الرؤوف بصوم الصن. وكل عام عالحجاج بتحج بتحج وتصلي وتزكي بالمال وحشيت الخال. قالت له الولية دي طيبة خالية من العيب من الصالة. قالت له انا مظلومكش يا عبد الرؤوف عشان انت ليك نفسي غالية. انا الصالة حليمة بنت الاصول الحرة مكسورة وخدمتها. عاشوا ببيوت عالية وبنات كبرت وعاشوا وبقى فرحها عالية. مداها باين عليها ولبسها عالية. الحاج عبد الرؤوف حقق لها الغايات وغير الثواب بقى من ربنا جايات. البت كانت تغير على التعليم وليها في العلوم جاية ودي الشهادات بجد مرتجعة. اوعوا تقولوا انطرقنا تهام ونسين. سيبنا غالب عايش في هواه ونسين. ده لسه هتروب ونبكي عليه ونسينا. تهمت بحر الهوى عامد قبول جالب. حركت حليمة ومسكت دبتة الجارب. ودي قول يا غالب تركنا الهم ونسينا. مشيت حليمة وسهام الجو خيلي ليها. وغالب ملهش رأي خلى الرأي خيلي ليها. بقى كل ساعة بيجي في البيت خليها. ملاتي تشرب وتسكر من الخمور مدفوح. شايفة غالب قوي على حبها ما يفوق. علشان كده زليته بنت الخسيس مدفوح. يوم لسه هتروب وتشرب وغالب عيونه من الحفرة يسبلها ويشوف أفعال سهام من الحركات يسبلها. وكتر غيظه بقى في سره يسبلهم. عايش معاها ما يعرف للطعام لذة. المال بتاعه بقى متحرم على اللذة. وهو عصمت فيه الحلال ماري ويجي في الحرام مده بقى يسرد الزهرة واللي مده يصرف قالت على فجأة هم قاعدين يفطروا في الصبح. مفاجأة لجعل الزوم طلب نظم خد فلوسك وقاعد ليه طلبني أنا عايز مصاريف وانت مفيش طلبني يالكني هم وجايب لي نكد عاجل اتمنى منهم الخلاص بس يكون عاجل اخر كلام مني ليك وهتسمعه عادي اذا كنت قادر وعندك دم طلبني يا فاجر كده برضو اخرتها ضربت بيتي وشفت الذل اخرتها وطل لساني عليا برضو اخرتها ده انت سبب علتي وانت سبب ذلك ضربت بنتي ومرتي والمرار ذلك وفرحتيني في قرايبي والسلام ذلك وكان نهاية الخراب والصار داخلها قالت يا غالب انا ما ضربتكش على ايدك انت اللي جتلي ومدتلي في يوم ايدك اتكرهت لو كان شهدي من ايدك هي المحبة يا غالب يشتروها بفلوس امتى اللي مغرور ومليك الغرور بفلوس افرج الناس عليك وخلي فرجتك بفلوس اصبحت منحوت وخلي من الفلوس ايدك جهز خمرة للسهرة ولبس مخصوص كانت عاملاه للسهرة معاها رجلين اهم ناويين على السهرة كانت ساعتها الشطنوز وبقى مهموم وجاب لها سكين مضية وسنها مهموم صبر منه فرغ لما بقى مهموم لا يعشق النوم ولا يتحمل السهرة لما ود الشطن قام راح على الشقة معاه مفتاح وكان معمول على الشقة كمانه شايف معاها اتنين في الشقة هجم عليها وقال لازم اخد طاري اروي غليلي وخلي للديار طاري تعبت قلبي وعادي مدينا بطاري وعادي من الدماغ طاري خرفت طاري وخرفت المال على الشقة هجا تطرديني يا خينة وتظهري مع دور وتزعليني واشوفك تضحكي مع دول وتاخدي مالي وتجري وتصرفيه مع دول تعالي يا سهام صفح حساب ويايا انا في ايدي سكين دقيها السم ويايا ريح الناس يا حين العهد ويايا ما هو عملت المغايا هتعمليه مع دول بل الاثنين اوعى حد يتخرج انا اخليه بنار الغل يتحرك اوعى لسانكم معايا بكلمه يتحرك هجم عليها علشان يروي الغليل بيها ضربها سكين وتاني سكين بجاليها غلط عليها وقلبه خالي من حنان بيها وشال لحرس جسمها في الجنين تتحرك وبلغوا البوليس جالوا البوليس وخلاص فتحوا له محضر وقالوا نسأله وخلاص وقالوا له إذا كنت قاتل اعترف وخلاص وقال لهم سهم مشيت بغير لائق سهم خاينة وقفها للظلام غير لائق وما شفت اثنين معاها وفي وضع غير لائق أنا ما بقتش طايق وأنا مهموم الشهود وياه، والاثنين سبب الجريمة في الخدير وياه، وجزايز الخمر كانوا الدليل وياه. وفين النيابة سأل غالب يوميها انخر، غالب حكاله الحكاية لكن سليم وانخر، وقال شرفي ما فيش غير عليه عليه انخر، وفاعل الشر بيكون الشيطان وياه. بعد النيابة سألوا حولوا على السجن، لحد يوم القضية حضروا معاه على السجن، والاثنين اتحبسهم خدوا 25 سنة في السجن. قاضي العدالة نطق يومها وقال حاكمين، شاور على اليمين والشمال والخضرين حاكمين، 5 سنين سجن على جالب من الحاكمين، وقضى ايامه في السجن. ادي نهاية اللي يمشي في الحرام يا ناس، اللي عمل جلطرة يستحمل لدور الناس، سرت في قلبك خيرتي بعجبه للناس. انا تعبان عليا الزمان ده، الزمن لما جار جمتاع باخر اخر الناس، وادي جسد غالب وحليمة ويسترع الحلالين.